أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العزيز الوهاب مسبب الأسباب رافع الأرض والسماء بغير عماد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي الجلال المشهود والجمال المنضود والشرع الممدود واللواء المعقود والحوض المورود والشرع ذي الحدود، وعلى آله وصحابته الأخيار، وعلى كل من سلك مسلكهم إلى دار القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبدأ مجلسي هذا معكم بتحية مباركة أزجيها لكم، ألا وهي تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا في لقاءاتنا هذه المباركة مع دروس السيرة النبوية الشريفة، وقد انتهت بنا المجالس السابقة والمجلس الأخير منها إلى مقاصد السيرة التي تتعلق بمشهد شق صدره عليه الصلاة والسلام. وذكرنا هناك بأنه يمكن أن يقتبس وأن يستنبط من هذه الآية العظيمة التي هي آية شق صدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 9 مقاصد، ويمكن أن تكون 10 مقاصد أو أكثر من ذلك. والمقصود بهذه المقاصد التي نستخرجها من مشاهد السيرة هي المقاصد الجزئية، أما المقاصد الكلية فقد سبق ذكرها في حلقات مقاصد السيرة الكبرى، والتي تلخصها الآيات الأربع في كتاب الله تعالى وتجعلها محصورة في 4. إذن المقاصد التي كنا بصدد بيانها والتي تستخرج من مشهد شق صدره عليه الصلاة والسلام حيث أخرج منه حظ الشيطان، هتلك المقاصد قد بينا منها 5 وانتهى بين المطاف إلى المقصد 6. المقاصد 5 التي سبقت، المقصد الأول منها تخصيص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأعظم قلب وأطهر قلب وأنقى قلب وأكمل قلب في الوجود، وهذا من أدلته التي ذكرناها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، أنه قال، أي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أو فرأى خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاصطفاه الله لرسالته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرأى خير القلوب قلوب أصحابه، فاختارهم وزراء له وصحابا له. وهذا الكلام من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو مما لا مجال فيه للاجتهاد، فهو من الأمور الغيبية التي لا يتحدث فيها عبد الله بن مسعود إلا بما أيقنه وإلا بما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم وحيا. المقصد الثاني قلنا تخصيص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأطهر جسم مخلوق وأنقى جسم مخلوق وأكمل جسم مخلوق، فلا يوجد جسم أطهر وأطيب وأنقى وأكمل من جسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ ولا أنشأ لحما ولا شحما ولا عصبا ولا شعرا ولا جلدا ولا خلايا ولا دما أطهر وأنقى من جسم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق القائل: ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر عيني قط، وأفضل منك لم تلد النساء. وصدق الآخر حين قال: محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر، وإنما نسبته للبشر كنسبة الياقوت بين الحجر. والله تعالى خلاق، يخلق ما يشاء ويصطفي من مخلوقاته ما يشاء. المقصد الثالث الذي سبق تفصيله وهو حماية قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من نزغات الشيطان، وذلك بإخراج تلك العلاقة التي هي مغمز إبليس. كل إنسان قد خلقه الله عز وجل مفطورا ومجبولا على هذه العلقة، إلا عيسى بن مريم، إلا عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم لم يكن له أب، وإنما خلقه الله عز وجل كما قال: إن مثل عيسى كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد نزع الله من قلبه بشق الصدر هذا الذي نتحدث عنه هذه العلقة وهذا المغمز الذي هو محل مغمز الشيطان. وفي حادثة شق الصدر وآية شق الصدر أيضا أن الملك قد وضع الخاتم على كتف الحبيب المصطفى بعد شق الصدر، أي وضع عليه طابعا وخاتما. لماذا وضع عليه هذا الخاتم وهذا الطابع؟ بعد أن ملأه، غسله بماء زمزم وملأه حكمة وإيمانا، فختم عليه حتى لا يجد الشيطان إليه سبيلا. أو الختم حين يختم على شيء، إما معناه أنه لا يمكن أن يزاد عليه شيء. هكذا إذن من مقاصد هذه الآية العجيبة التي هي آية شق الصدر هذا المقصد الثالث الذي سبق بيانه وتفصيله. والمقصد الرابع من هذه المقاصد أن الله قد ابتلى بني آدم بهذه العلقة اختبار وامتحان، ولربنا عز وجل أن يمتحن ويبتلي خلقه بما شاء، بل الحكمة من وجود الخلق الابتلاء. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المقصد الخامس من هذه المقاصد قد سبق أيضا بيانه وتفصيله، هو أن لربنا عز وجل أن يخرق سننه ونوامسه لمن شاء من عباده متى شاء وكيف شاء. فالله تعالى خرق هذا الناموس وهذه السنة لحبيبه المصطفى، والله لا يسأل عما يفعل. اختار هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام يخرق هذه السنن الجارية العامة التي جبل عليها العباد، فأرسل إليه سبحانه وتعالى من الملائكة من يشق الصدر ويستخرج منه القلب، ثم يستخرج من القلب هذه العلاقة السوداء، ثم يغسل هذا القلب بذلك الماء النقي الطاهر، ثم يملأ حكمة وإيمانا. أما المقصد السادس الذي توقفنا عليه في المجلس الأخير فهو فضل ماء زمزم وما له من تأثير على نقاء القلوب وطهارتها وإصلاحها، وما له من تأثير على إصلاح الأبدان ونقائها وطهارتها وصفائها. هذا يستفاد من ماذا؟ يستفاد من الماء الذي جاء به جبريل في طست من ذهب، وهذا الماء المختار الذي أمر جبريل أن يغسل به قلب المصطفى هو أنقى ماء وأطهر ماء. هذا الماء له من التأثير على إصلاح القلوب ونقائها وصفائها، وعلى إصلاح الأبدان ونقائها وصفائها بمقدار صدق العبد ونيته عند شربه. عندما يكون صدقك مع الله قد بلغ المبلغ العجيب وقد بلغ المبلغ العظيم، وتشرب من ماء زمزم بتلك النية وبذلك الصدق العجيب، ترى لزمزم آثارا عجيبة على قلبك وآثارا عجيبة على جسمك، فهو يتفاعل بتفاعلك معه، فكلما كان تفاعلك معه عجيبا وعظيما وبليغا كلما كان تأثيره على قلبك وضميرك وعقلك وعلى قالبك وجسمك. ولذلك فالناس يختلفون عندما يشربون من ماء زمزم، يختلف تأثيره عليهم باختلاف صدقهم ونيتهم وتعلقهم وصفائهم. وذو الهمم العالية يشربونه للهمم العالية، ذو الهمم العالية يشربونه لهمم عالية ومقاصد جليلة. هذا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه حين أراد أن يشرب من ماء زمزم ساق الحديث الذي فيه كلام للعلماء قائلا: اللهم قد روينا عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وقد شربته لعطش يوم القيامة. انظر إلى الهمة العالية. همة هذا الرجل هي في الآخرة، لقد تجاوزت سقف الدنيا، تجاوزت هذا السقف الذي يحوم حوله الناس واخترقت هذه المقاصد التي يؤمها الناس إلى هناك. وما أدراك ما هناك؟ هناك حضر في تصوري هذا الرجل العجيب، حضر في تصوره مشهد الآخرة، وقد حشر إلى الله مع من حشر الله عز وجل من العباد، ووقف الناس لرب العالمين، والناس سيحشرون أعطش ما كانوا وأجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا. فمن سقى لله سقاه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن كسى لله كساه الله. فالرجل استحضر ذلك الموقف فسأل من ربه جل وعلا أن يكون شربه لزمزم اليوم ريا له، هناك يوم القيامة حتى لا يعطش. إنها الهمة العالية التي تجاوزت همم الناس. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حين شرب منه أول مرة بعدما حج أو عند حجته التي حجها شاربه بنية أن يجمع قلبه علم الحديث حتى يصير فيه كالحافظ البغدادي، يصير فيه عالما جليلا تتحدث به الدنيا. وقد حقق الله له الرجاء وحقق الله له الأمل، فصار الحافظ ابن حجر أحفظ أهل زمانه، بل من أفراد حفاظ الحديث في الدنيا بالنية الصادقة حين شرب ماء زمزم. لقد استحضر هذه المعاني التي نتحدث عنها، فما اختير ماء زمزم لغسل قلب المصطفى إلا لهذه المعاني العظيمة. وما طهر القلب النبوي الشريف بماء زمزم إلا من أجل أن يستوعب وحي الله وأن يستوعب كلمات الله. وقد استوعب وحي الله واستوعب كلمات الله، كما قال رب العالمين: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إذن هذا مقصد ينبغي أن نلاحظه إخوتي في هذا الحدث الجليل وفي هذه الآية العظيمة التي هي آية شق الصدر وغسله بماء زمزم. المقصد السابع من هذه المقاصد، وهو مقصد تشريف الملائكة وعلى رأسهم جبريل بخدمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هنا جبريل يرسل من قبل الله تبارك وتعالى ليشق الصدر الشريف وليستخرج القلب الشريف وليستخرج منه تلك العلقة وليغسل القلب الشريف وليملأه حكمة وإيمانا. المكلف بهذه المهمة إذن هو أشرف الملائكة وأعظمهم وأقواهم، فهو الذي اختير لأشرف مهمة واصطفي لأعلى رسالة في الوجود. إنها رسالة الوحي والقيام بالسفارة بين الله وبين المصطفين من خلقه. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه أوصاف جبريل في كتاب رب العالمين جل جلاله. وفي آية أخرى يقول ربنا جل وعلا: علمه شديد القوى ذو مرة، علمه شديد القوى ذو مرة. هذا الملك الكريم جبريل السفير بين الله وبين المصطفين من المرسلين والأنبياء هو الذي سيكون في خدمة المصطفى في هذه المهمة العظيمة، هو الذي سيقوم بهذه الآية وهي آية شق الصدر تشريفا له، لأن المصطفى أشرف مخلوق لا يصل إلى مكانته ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو أشرف خلق الله. إذن حين أرسل جبريل ليخدم أشرف خلق الله، من الذي سيكون مشرفا هنا؟ الخادم. ما دام المخدوم هو أشرف خلق رب العالمين فخادمه سيتشرف بتشريفه، لأن الخادم يتشرف بشرف المخدوم. إذا أردت أن تعرف قدرك عند مولاك فانظر فيما ولاك، فيما ولاك. ولذلك قيل في الحكم: من أراد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر في الولاية التي ولاه الله. إذا أردت أن تعرف قدرك فانظر فيما ولاك، فيما ولاك. فإن ولاك خدمة مشرف فعلا بأنك مشرف. إذن جبريل هنا يشرف بشرف المخدوم، وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم المقصد الذي يليه وهو يشبه هذا المقصد، وهو تشريف المصطفى بخدمة جبريل، يعني عكس الصورة التي سبقها. الصورة التي سبقها تشريف جبريل بخدمة المصطفى، وهذه الصورة تشريف المصطفى بخدمة جبريل، حيث أخدمه رب العالمين أشرف ملك وأعظم ملك وأجل ملك وأقوى ملك، كما ذكرت في الآيتين الكريمتين. ربنا يثني على هذا الملك بثناء ما أثنى به على أحد من ملائكته. يثني الله على ملائكته ثناء عاما بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. هذه أثنية عامة في الملائكة، وجبريل معهم في هذه الأثنية أو في هذه الثناءات، ثم يخص جبريل بذلك الثناء العظيم الجليل. والله تعالى حين يذكر الملائكة يخص جبريل بالذكر. انظر إلى قوله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح، يخصه بالذكر وهو داخل في جملة الملائكة، ولكن خص بالذكر لمزيته، خص بالذكر لمزيته. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الروح، لأنه نزل برسالة الروح، بالرسالة التي تحيي القلوب، لأن هناك روحين، روح تحيا بها الأجسام والأجساد، والناس في هذا الروح سواء، وروح تحيا بها الأرواح والعقول والأفكار. وما هذه الروح إلا كلمات الله، إلا كتاب الله عز وجل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لذلك سمي بالروح، بالروح الأمين. إذن عندما يخدم الله حبيبه المصطفى الملك المسمى بالروح، الملك الشريف، الملك القوي، معنى ذلك أنه شرف حبيبه المصطفى بخدمة جبريل. هذا حصل له الشرف وذاك حصل له الشرف، فكل واحد من الطرفين حصل له الشرف بخدمة الآخر. ثم من هذه المقاصد، وهو المقصد التاسع، المقصد التاسع من هذه المقاصد، أن شق الصدر الذي حصل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان آية مادية، ولم يكن رؤيا ولا غيبا محضا، لم يكن غيبا محضا خالصا ولا كان رؤيا رآها المصطفى في المنام ثم قام فتحدث بها إلى الناس، لا، إنما كان آية مادية وكان معجزة مجسدة، ولكنها جمعت بين مشهد من مشاهد الغيب ومشهد من مشاهد الشهادة. معجزة شق الصدر جمعت بين مشهد من مشاهد الغيب وبين مشهد من مشاهد الشهادة. طرفها الذي تطل من خلاله على عالم الغيب، ما هو هذا الطرف؟ جبريل الذي أتى من عند الله، وجبريل من عالم الغيب، لأن الملائكة كلهم عالم غيب، ولكن الذي تجلى فيه عالم الغيب بهذه الآية هو جسد الحبيب المصطفى، وجسد الحبيب المصطفى هو من أي؟ من عالم الشهادة، من عالم الشهادة. لما هذا؟ من عالم الشهادة. وقد سبق في حديث أنس الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه قال: وكنت أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، كان يرى أثر المخيط، يعني حين شق جبريل الصدر وأخرج منه القلب وفعل به ما أمر به أعاده إلى مكانه ثم لأمه جمعه. وكان أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولازم هذه المدة يرى هذا المكان الذي بقي فيه أثر المخيط، أثر المخيط. لما جمعت هذه الآية بين طرف من عالم الغيب وبين طرف من عالم الشهادة؟ لأن هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام سوف يأتي برسالة جامعة بين عالم الغيب وعالم الشهادة. رسالته التي يأتي بها رسالة جامعة بين عالم الغيب وبين عالم الشهادة. وقد علمنا ربنا في شريعته كيف نتعامل مع عالم الغيب وكيف نتعامل مع عالم الشهادة. مع عالم الغيب عندنا يقينيات قطعيات ثوابت لا تتغير لأنها مبنية على اليقين، وعندنا كذلك عالم الشهادة نتعامل به ونتعبد لله تعالى بأخذ الأسباب والتعامل مع السنن. هناك سنن في عالم الشهادة لابد للمسلمين أن يتعاملوا معها ولا بد أن يأخذوا بها، فهي ستار لأقدار الله، ومعاملتهم مع هذه السنن والأسباب هي عبادة يتقربون بها إلى الله جل وعلا. فأين المسلمون الذين هم أتباع رسالة تجمع بين عالم الغيب وعالم الشهادة؟ أين وجودهم من هذه الرسالة؟ أين نحن من هذه الرسالة؟ أين موقعنا من عالم الغيب وأين موقعنا من عالم الشهادة؟ عالم الشهادة نحن متخلفون فيه تماما، متخلفون، وفي آخر القافلة وننتظر ماذا يأتينا من القوم، ننتظر ماذا يأتينا من القوم بعد أن كنا روادا في عالم الشهادة، كنا رواد، بعد أن كنا روادا في عالم الشهادة وقادة في عالم الشهادة، وبذلك تأهلنا لأن نكون شهداء على الناس، كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. لأن كنا في قمة الشهود الحضاري، كنا في القمة ديال الشهود الحضاري، فحق لنا أن نكون شهداء على غيرنا. فكيف نشهد الآن؟ لذلك إخوتي الكرام، مما توحي به هذه الآية العجيبة، آية شق صدر الحبيب المصطفى، مما توحي به أنها جامعت بين عالم الغيب وعالم الشهادة، إشارة ورمزا إلى أن هذه الرسالة التي سيتشرف بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتتشرف بها أمته ستكون رسالة عالم غيب ورسالة عالم شهادة. ونقرأ في القرآن عالم الغيب والشهادة. نعم، المقصد العاشر من هذه المقاصد هو إيناس المصطفى واستئناسه. إيناسه بهذا الذي سيكون مكلفا بإنزال الوحي على قلبه حين يبلغ 40 سنة وسيلتقي به في غار حراء. يراه الآن وهو طفل صغير لم يتجاوز 4 سنين. ربنا يكرمه برؤيته حتى لا يفاجأ به هناك، وإن كانت هناك قد حصلت نوع من المفاجأة، لكن الآن يؤنسه برؤيته. الطفل الصغير الذي لم يتجاوز 4 سنين الآن يفتح له باب من أبواب عالم الغيب ليلتقي في هذه الآية العجيبة بالملك جبريل، وليس يلتقي به فحسب، بل سيباشره، سيقوم بعملية الشق تماما، سيأخذه وقد أخذه وصرعه إلى الأرض، وسوف يأخذه في غار حراء ويشده شدا ويجمع عليه ثيابه ويقول له اقرأ، وسوف يقول الحبيب المصطفى ما أنا بقارئ، فيشده مرة ثانية ومرة ثالثة. فهذا الذي أخذه الآن وصرعه على الأرض وشق صدره وشق قلبه هو الذي سيلتقي به بعد ماذا؟ بعد ما يقارب 40 سنة. فالآن يأنس به ويستأنس به، الآن يأنس به ويستأنس به، ويتعود عليه الصلاة والسلام وهو في طفولته الأولى وسنواته الأولى أن يرى جبريل وأن يرى عالم الغيب عليه الصلاة والسلام، لأنه مؤهل لرسالة عظيمة جليلة سيغير بها الدنيا بأسرها وسيغير بها العالم بأسره. تلك جملة من المقاصد الجزئية التي يمكن استنباطها واستخراجها من مشهد شق صدر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فما هي فوائد التزكية المبنية على هذه المقاصد؟ نحن الآن نسير على ثلاثيات: مشاهد، مقاصد، فوائد. مشاهد السيرة، وبعد المشاهد ننتقل إلى ماذا؟ إلى المقاصد، وبعد المقاصد ننتقل إلى فوائد التزكية. هذا هو منهجنا إن شاء الله تعالى في دراسة السيرة. إذن الآن مع منهاج التزكية الذي يبنى على مقاصد مشاهد السيرة في هذا المشهد الذي هو مشهد شق الصدر. الأول أو الفائدة الأولى من فوائد منهاج التزكية هو زيادة محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب أمته. عندما تعلم حقيقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حين تعلم هذه الحقيقة تعلم أنه أطهر من خلق الله يحمل أطهر قلب وجسمه أطهر جسم، تكون قد ازددت علما به، وحين تزداد علما به تزداد إيش؟ حب الله، لأن زيادة المحبة فرع عن زيادة العلم. لا يمكن أن تحب وأنت جاهل، لا يمكن. لا يحب إلا عالم، بمعنى لا يحب الإنسان شيئا إلا إذا علم، وبمقدار ما تعلمه بمقدار ما تحبه. الصحابة كانوا أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم كانوا أعظم علما ومعرفة به، والصحابة أنفسهم محبتهم أيضا متفاوتة، فكلما كان أحدهم أعلم به كان أشد حبا له. وهكذا مع ربنا عز وجل، من هم أعظم الناس حبا لله؟ أعظم الناس علما بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهكذا الآن حين تقف أمام آية شق الصدر وينتقل إلى قلبك العلم بهذه الشخصية، بهذا الرسول، بهذا الإنسان الذي هو أكمل إنسان، كيف لا تحبه؟ كيف لا تحبه؟ قلت بأن المحبة فرع العلم، كلما ازددت علما كلما ازددت حبا لمن تعلمه. وما هو سبب ضعف المحبة؟ قلة العلم. قلة العلم ينتج عنها قلة المحبة، وعدم العلم ينتج عنه عدم المحبة على الإطلاق. إذن ما هو أول شيء في منهاج التزكية المبني على شق الصدر؟ زيادة محبة المصطفى في القلوب. الثاني من هذه الفوائد المبنية على مقاصد في هذا الباب، الثاني زيادة التعلق به صلى الله عليه وآله وسلم. حين تحبه تتعلق به، القلوب تتعلق بمحبوباتها، وهذا التعلق له تجليات، تجليات. ما هي تجلياته؟ ستأتي لنا ونشير إليها الآن. تجلياته هو التشبث بسنته عليه الصلاة والسلام. إذا تعلق القلب بشخصه فلا بد أن تتشبث بسنته كلها، من غير أن تفرق بين صغيرها وكبيرها، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يأتسي به في كل الأمور الصغيرة والكبيرة والدقيقة والجليلة، حتى في الأمور العادية. والآن حين تعرف حقيقة المصطفى، كيف لا يتعلق قلبك به؟ بل يتعلق قلبك به كما تعلق قلب ذلك الصحابي الجليل الذي جاء إلى الحبيب المصطفى وقال: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء، من نفسي ومالي وأهلي وولدي، وإني أكون بين أهلي فأذكرك فلا أطيق الصبر عنك حتى أخرج فأنظر إليك، ولكني أخشى يا رسول الله إذا أدخلك الله الجنة وأنزلك المنازل العالية، وإن أدخلني أنا الجنة وكنت في منزل دونك، أخشى الله أراك هناك. فأحزن، فأنزل الله آية تصديق لهذا الرجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن تعلق بماذا؟ بشخص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ للعلم به. وأكتفي الآن بهذا القدر حتى أكمل في المجلس الآتي إن شاء الله ما تبقى من فوائد التزكية المبني على مقاصد السيرة في مشهد شق صدره عليه الصلاة والسلام، سائلا من الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب المعرفة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا ممن تعلق قلبه بهذا النبي الكريم فأحبه وسار على نهجه واقتفى أثره وجمعه الله به في جنات الخلد. إن ربنا سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.